لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من بحث فقه نوازل الصيام للدكتور عبد الله ابن حمد السكاكر، وقفنا في المرة الأخيرة عند النازلة الرابعة عشر. النازلة الرابعة عشر، قال: الغسيل الكلوي. الغسيل الكلوي يعني ما حكم الغسيل الكلوي؟ هل هو يفسد الصيام أو لا يفسد الصيام؟ قال: بعض المرضى يصاب بفشل كلوي عافانا الله وإياكم، وحينئذ يحتاج إلى أن يجرى له غسيل دوري كل يومين أو كل ثلاثة أيام من أجل إخراج هذه السموم والمواد الضارة من دمه. هذه العملية، وهي عملية غسيل الدم وإخراج هذه السموم والمواد الضارة من الدم، هي ما يسمى الغسيل الكلوي. قال: والغسيل الكلوي له طريقتان. والغسيل الكلوي له طريقتان. قال: الطريقة الأولى الغسيل الكلوي عن طريق ما يسمى الكلية الصناعية. قال: وهي أداة أو جهاز يوصل بالمريض عن طريق الوريد، فيستخرج دم المريض عن طريق الوريد، أو فيستخرج دم الوريد عن طريق دم المريض عن طريق الوريد إلى هذا الجهاز، يعني جهاز مستقل عن الجسم يوصل بالمريض، ثم يخرج دم المريض إلى هذا الجهاز، فيقوم هذا الجهاز بتنقية هذا الدم عن السموم والمواد الضارة. قال: ثم يضاف إلى هذا الدم بعض السكريات والأملاح، ثم يعاد ضخه إلى المريض مرة أخرى. هذه هي الطريقة الأولى. يبقى ابتداء الطريقة الأولى هذه بيتم استفراغ دم المريض لتنقيته، ثم ضخ الدم مرة أخرى إلى المريض بإضافة بعض الأشياء الأخرى إليه، قال السكريات والأملاح. والحقيقة أنه لو كان كما قال لي أحد الإخوة قبل ذلك، الأخ محمود، أنه يستفرغ فقط الدم ويعاد للمريض، لو كان الدم بيستفرغ فقط وينقى من السموم ويعاد إلى المريض، هذا أهون والأقرب أنه لا يفسد الصوم، والأقرب أن ذلك لا يفسد الصوم. لماذا؟ لأن هذا الجهاز سيكون بمثابة قطعة من دم من جسم المريض عند ذلك، كأن هذا الدم مر في جزء من جسم المريض ويعني دار فيه ورجع مرة أخرى. لكن الإشكال هنا هو ماذا؟ أن الدم يضاف إليه بعض المواد السكريات والأملاح، ثم يعاد ضخه إلى المريض مرة أخرى. هذه هي الطريقة الأولى. وهنا نلاحظ إحنا لو جمعنا بين هذا الكلام وبين البحث اللي إحنا درسناه السابق بتاع الضابط الفقهية، هنلاحظ ابتداء أن دخول الدم هنا مرة أخرى حتى ولو كان الدم بغير مواد مساعدة، هل هو داخل من منفذ المعتاد؟ داخل. الجواب أنه داخل من غير منفذ إيش؟ معتاد. يبقى ابتداء هذا دخل من منفذ غير معتاد، وإذا كان من منفذ غير معتاد ها فيغلب جانب الإيش؟ التغذية من عدمه وعليه. فإذا دخل السكريات والأملاح فهذه في معنى الأكل والشرب. قال: الطريقة الثانية، قال، هي الغسيل الكلوي عن طريق ما يسمى بغشاء البريتون أو البرايتون، وهذا الغشاء موجود داخل تجويف البطن. الطريقة الثانية الغسيل عن طريق ما يسمى بالبريتون أو نحو ذلك، يقول وهذا الغشاء موجود داخل تجويف البطن، فيفتح للمريض فتحة في فوق السرة، ثم يضخ عن طريق هذه الفتحة كميات من السوائل فيها كميات كبيرة من السكريات والأملاح، وتبقى داخل تجويف البطن عندما يسمى بغشاء البريتون. فهذا الغشاء يتبادل مع هذه السوائل السموم أو المواد الضارة الموجودة في الدم امتصاصا وإفرازا، ثم يقوم الطبيب بإخراج هذا السائل مرة أخرى ويضخ سائلا آخر مرة أخرى، يبقى في البطن مدة من الزمن ثم يمتص، بيبقى في البطن مدة من الزمن وبعدين الجسد يمتص أو يستخرج أو حتى يستخرج. وهكذا هنا عندنا نلاحظ أنه ضخ مواد خارجية، المواد الخارجية دي زي ما سبق عبارة عن سكريات وأملاح ونحو ذلك، هذه المواد تدخل لأجل أن تقوم بوظيفة معينة، وأحيانا تبقى يمتصها الجسد وأحيانا تستخرج مرة أخرى. قال وهكذا، هذه هي الطريقة الثانية من طرق الغسيل الكلوي. قال وتلاحظون أنه في كلا الحالتين أن العملية تتم بإضافة قدر من السكريات والأملاح والماء أحيانا، ولا شك أن السكريات والأملاح في معنى الأكل والشرب لأنها مواد إيش؟ مغذية ومواد تقوم مقام الأكل والشرب، وقد يستغني الإنسان بها عن الأكل والشرب. قال كما أعرف فغسيل الكلى بالطريقة الأولى أو بالطريقة أو الطريقة الثانية يشتمل على هذا الأمر، يعني بيدخل له هذه المواد. قال فيصل إلى دم المريض سكريات وأملاح عن طريق هذا الغسيل، وبناء على ذلك ذهب أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية والشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله ومجموعة من أهل العلم إلى أن الغسيل الكلوي مفطر من مفطرات الصيام، وذلك لأنه وإن لم يكن أكلا ولا شربا إلا أنه في معنى الأكل والشرب مما يحصل للمريض به من التقوي ونحو ذلك. قال ومن أهل العلم من قال إنه لا يحصل الفطر بالغسيل الكلوي، من أهل العلم مش محمود يعني، إنه لا يحصل بالغسيل الكلوي، وذلك لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا ينفذ إلى الجوف، اللي هم قالوا إنه لا يفطر، قالوا إن هذا ليس في معنى الأكل والشرب، ولا ينفذ إلى الجوف، قالوا إنه ما بينفذ للجوف إنما بينفذ إلى إيش؟ شرايين الإنسان. لا، ما المعدة تبقى خلاص يبقى كده نفذ للجوف، لكن هذا القول ليس بشيء، يعني هو يقصد ليس بشيء، يقصد ماذا؟ أنه ضعيف جدا. قال لأنه كما ذكرنا قبل قليل إن إيصال المواد الغذائية مثل السكريات والأملاح إلى الدم يحصل به من القوة والنشاط ما يحصل بالأكل والشرب، فالمغذي أحيانا يجلس عليه الإنسان يومين أو ثلاثة أيام، يعني هذه الأشياء ممكن المريض يبقى عليها أيام. قال ويكتفى به عن الأكل والشرب ويحس معه المريض بالري والشبع، إن المريض ما بيحسش لا بجوع ولا بعطش، ولا يحتاج معه إلى طعام. فالغسيل الكلوي لا شك عندي والله أعلم، يعني يقول الشيخ لا شك عندي والله أعلم أنه يحصل الفطر به، هذا فوق أنه يحصل للإنسان به من الإجهاد والضعف والإنهاك ما هو أشد مما يحصل للإنسان بالقيء. دي إضافة يعني بيذكرها، إنه ممكن الإضافة دي تضاف إلى تقوية القول يعني بأنه يفطر، وإن كان هذه الإضافة فيها نظر يأتي في الكلام في مسألة التبرع بالدم. قال هو بيقول انه يضاف الى مسألة ان في مواد مغذية دخلت الى البدن ولو كانت من غير المنفذ المعتاد كذلك فان هذا يجهد المريض عافانا الله اياكم. مريض الغسيل الكلوي بيخرج من الغسيل في حالة يعني حالة اجهاد شديدة جدا، وبيقول قياسا على اجهاد الايش القيء ان اللي بيتقيء عمدا ده صيامه يفسد، وعلة هذا ماذا؟ انه هذا يعرض الانسان للاجهاد الشديد والاعياء والتعب والمرض، والشريعة تحافظ على الانسان. قال ما هو اشد مما يحصل للانسان بالقيء مثلا او بالحجامة او حتى بدم الحيض؟ ودم الحيض مما قام الإجماع على الفطر به، بس القياس ده في نظر شوية هيجي الكلام عليه في الطبر. قال والقيء ثبت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء فعليه القضاء، وأكثر أهل العلم يعلل القيء بأنه يضعف، والحجامة الذين يقولون بأنه يفطر بها يعللون ذلك بما يحصل من الإضعاف للبدن. يعني من قال بأن الحجامة تفطر يعلل ذلك بأنها تضعف البدن. والغسيل الكلوي يظهر لي أنه لا يقارن بهذه الأمور، يعني هو أشد في إجهاد الإيش البدن، فهو ينهك المريض أكثر مما تنهكه الحجامة أو القيء أو الحيض. ولهذا فالنفس مطمئنة إلى أن الغسيل الكلوي يحصل الفطر به، وهو كما قال. وإن كان القياس في مسائل الحجامة والحيض ونحو ذلك فيه نظر، لكن يكفى في القول بأنه يفطر الغسيل الكلوي أن هذا دخول، وإن لم يكن من غير المنفذ المعتاد لكن دخول لأشياء إيش مغذية في معنى الأكل والشرب. ومضى قبل ذلك هذا الضابط في أنه إذا كان من غير المنفذ المعتاد فيغلب جانب الإيش التغذية، وعليه فالغسيل الكلوي عافانا الله وإياكم والمسلمين يفطر. نقف على النازلة 15. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.